ما هي الفتنة؟ الفتنة هي العمى، عدم رؤية الأمور على حقيقتها. أنا أرى الشمس في الأفق الشرقي بضخامتها، بنورها، بتوهجها، رأي العين، وأنت تراها كذلك في الأفق الغربي. مسألة لا تقبل الجدال والنقاش إطلاقا. يعني أنا مؤمن بصحة موقفي كما أنت مؤمن، ونملك ذات الدرجة والمستوى من الإيمان واليقين، وبناء على ذلك نحن مستعدون حتى للقتال، لأن الأمر واضح جدا. يعني الحق واضح، أنت تراه وأنا أراه، فكل يقاتل على موقفه ويدافع عن رأيه لأنه يبني على ما يراه فقط. هذا في حق من؟ في حقك أيها العامي. ماذا عن صناع الفتنة؟ صناع الفتنة يستطيعون النظر إلى أشياء لا تراها أنت. بصرهم يصل إلى آفاق أبعد، إلى حقائق أعمق، وأنت ترى الظاهر فقط وتفسر بناء عليه، لكنهم لا يخبرونك طبعا، لأنهم مستفيدون من النتيجة التي توصلت إليها، بل قد يقفون بجانبك ويشاركونك الانفعالات، يعني يشعرونك فعلا بأن المشهد هو كما تراه أنت، هو في الحقيقة ليس كذلك، وهم يخفون عنك هذه الحقيقة. يعني هم يبطنون تفسيرا غير تفسيرك. هم يعرفون لماذا أنت ترى بهذا الشكل، ويعرفون ما هي الزاوية التي تنظر منها ويثبتونك فيها، لأنهم مستفيدون. أنت حطب لوقودهم، هم المحركون وأنت النار التي